يهون الجرح مع همي، وكل ما يسري في دمي، وكل غصة وكل دمع وكل غم على غم. يهون الجرح مع همي، وكل ما يسري في دمي، وكل غصة وكل دمع وكل غم على غمي. تهون الآه وجروحي على قلبي على روحي، تهون الآه وجروحي على قلبي على روحي، على نبض التعب كله، على نوحي على ضحي. تهون الآه وجروحي. وكل غصة وكل دمع وكل غم على غم. يهون الدمع في عيني، وإذا ضاع الفرح فيني، يهون الدمع في عيني، وإذا ضاع الفرح فيني، وإذا ضاقت علي الأرض، وإذا قال الفرج ويني. يهون الدمع في عيني. وكل ما يسري في دمي، وكل غصة وكل دمع وكل غم على غمي. يهون الضيق في صدري، وإذا قال الألم بدري، يهون الضيق في صدري، وإذا قال الألم بدري، وإذا الدنيا غدت ظلمة، وإذا قال الأمل مدري. يهون الضيق في صدري. وكل ما يسري في دمي، وكل غصة وكل دمع وكل غم على غم. كسرت الجرح مع وجدة، كثر ما دعي في السجدة. كسرت الجرح مع وجدة، كثر ما دعي في السجدة، وكل صبر سرى فيا بنا في داخلي مجدا. كسرت الجرح ما وجدا. يهون الجرح. يهون الجرح.